لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة، ونحن نقرأ مختصره: فصل في إبطال دعوى الرافضي دلالة آية أولئك هم الصديقون على إمامة علي رضي الله عنه. قال الرافضي: البرهان 26، قوله تعالى: والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. يقول: روى أحمد بن حنبل بإسناده عن ابن أبي ليلى عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصديقون ثلاثة: حبيب بن موسى النجار، مؤمن آل ياسين، الذي قال: يا قوم اتبعوا المرسلين، وحزقيل مؤمن آل فرعون، الذي قال: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله، وعلي بن أبي طالب الثالث وهو أفضلهم. ونحوه رواه ابن المغازلي الفقيه الشافعي وصاحب كتاب الفردوس، فهذه فضيلة تدل على إمامته. والجواب من وجوه: أحدها المطالبة بصحة الحديث. أول حاجة نقول رواية، ده لو كان رواه أحمد يبقى ليس دليل على إيه؟ على صحة الحديث، لأن أحمد لم يجمع الصحيح فقط، بل جمع ما رواه الناس المشهورين بالرواية. ليس كل حديث في مسند أحمد يعد صحيحا، خصوصا إذا كان في فضائل الأعمال، فإنه تساهل جدا فيها. هناك بعض الأحاديث الموضوعة على الراجح، لأن بعض العلماء بيقول لا، مسند أحمد ليس فيه حديث موضوع. الصحيح إن فيه موضوع، بس هي قليلة، لكن الضعيف توجد حديث كثيرة ضعيفة. الجواب من وجوه: أحدها المطالبة بصحة الحديث، وهذا ليس في مسند أحمد، ومجرد روايته له في الفضائل، ولو كان رواه لا يدل على صحته، لا يدل على صحته عنده باتفاق أهل العلم، فإنه يروي ما رواه الناس وإن لم تثبت صحته. بيجمع كل الأحاديث، وطالما جاب الإسناد يبقى أدى ما عليه، وعلى الناس أن يبحثوا في هذا الإيه؟ الإسناد وفي علله. أن هندي؟ لا، مش صحيح. ما الحديث ده باطل برضو. قال: وكل من عرف العلم يعلم أنه ليس كل حديث رواه أحمد في الفضائل ونحوه يقول إنه صحيح، بل ولا كل حديث رواه في مسنده يقول إنه صحيح. فيش ولا حد من أهل يعني يقول كده، بتقول رواه أحمد يبقى زي رواه البخاري؟ لا، رواه أحمد زي رواه مسلم؟ لا، مش علشان الإمام أحمد أقل من البخاري ومسلم، ده هو شيخهما قطعا، الاثنين رواه في الصحيحين عن أحمد بن حنبل، فهو شيخهما ومعلمهما، ولكن لأن البخاري ومسلم محض الصحيح، جمع الصحيح فقط ولم يجمع كل ما روي. قال: ولا كل حديث رواه في مسنده يقول إنه صحيح، بل أحاديث مسنده هي التي رواها الناس عمن هو معروف عند الناس بالنقل ولم يظهر كذبه. يعني هو الإمام أحمد روى الأحاديث المشهورة عند الناس، في ناس لم يظهر أنهم كذبوا. يقول: وقد يكون في بعضهم علة تدل على أنه ضعيف بل باطل، لكن غالبها وجمهورها أحاديث جيدة يحتج بها، بل يقول: وهي أجود من أحاديث سنن أبي داود. يعني برضو سنن أبي داود في نفس الكلام، في أحاديث ضعيفة وباطلة، وأن رواه في سننه معظمه صحيح، نعم، لكن ليس إيه كل ما رواه صحيح. يقول: وأما ما رواه في الفضائل فليس من هذا الباب عنده، عند الإمام أحمد. يعني أن ده ليست أحاديث جيدة، لا يلزم أن تكون أحاديث جيدة صحيحة الإسناد. يقول: فكيف وهذا الحديث لم يرويه أحمد لا في المسند ولا في كتاب الفضائل، وإنما هو من زيادات القطيعي. واحد اسمه القطيعي جاب بإسناده أحاديث زودها على مسند الإمام أحمد على طريقته، و يعني أضيفت إلى هذا أو قيل عنها زيادات على المسند. قال الثاني: أن هذا الحديث موضوع على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الثالث: أن في الصحيح من غير وجه تسمية غير علي صديقا كتسمية أبي بكر الصديق، فكيف يقال الصديقون ثلاثة؟ ده في الصحيح. طب إيه بقى الدليل على إن في كذا صديق في الصحيح؟ أولا الآية اللي هو ذكرها: أولئك هم الصديقون والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون، ده جمع مش كده، وشرط تحقيق الإيمان بالله وبالرسول صلى الله عليه وسلم. في الصحيحين عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد أحدا وتبعه أبو بكر وعمر وعثمان، فرجف بهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أثبت أحد فما عليك إلا نبي أو صديق وشهيدان. إيه؟ إيه؟ فما عليك إلا نبي وصديق وشهيدان، رواه البخاري ومسلم. وطبعا عندنا أحاديث تانية: أثبت أحد فإنما عليك نبي أو صديق أو شهيد، وكان معاه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعيد بن زيد. قال الوجه الرابع: أن الله تعالى قد سمى مريم صديقة، فكيف يقال الصديقون ثلاثة؟ ثلاثة بس؟ طب أبو بكر الصديق لا مش معترفين به. الوجه الخامس: أن قول القائل الصديقون ثلاثة إن أراد به أنه لا صديق إلا هؤلاء فإنه كذب مخالف للكتاب والسنة وإجماع المسلمين حتى هم. عشان إيه؟ واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا، وقال تعالى: وأمه صديقة. يبقى مهما كان عمره، يبقى إحنا وهم متفقين على إيه؟ على أن لفظ الصديق ليس مختصا به واحد أو ثلاثة. قال: وإن أراد به أن الكامل في الصديقية هم الثلاثة فهو أيضا خطأ، لأن أمتنا خير أمة أخرجت للناس، فكيف يكون المصدق بموسى ورسل عيسى أفضل من المصدقين بمحمد صلى الله عليه وسلم. ده بناء على إن إيه؟ إن حبيب النجار اللي هو قصة مؤمن آل ياسين، إن دول ما كانوش رسل، كانوا رسل عيسى. والصحيح أن قال أن الرسل الذين أرسل الله إليهم في القرية رسل من عند الله، ولا دليل على أنهم رسل عيسى. لا، ملائكة دي رسل بشر. وإن الموضوع ده حصل قبل سيدنا عيسى، يعني قصة آل ياسين قصة مذكورة اللي هي قول الله عز وجل أيوة قبلها إيه بقى؟ واضرب لهم مثلا، واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون. إذ أرسلنا إليهم اثنين، إذن دول رسل تانيين. وليه قلنا قبل سيدنا عيسى؟ عشان الرسول صلى الله عليه وسلم قال ليس بيني وبينه إيه؟ نبي. عشان نقول دول رسل عيسى يبقى لازم نجيب دليل ينسبهم إلى عيسى. والقرآن أطلق إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوها فعززنا بثالث فقالوا إن إليكم مرسلون. الخلاصة فيها إن في صديقين قبل ذلك، وأمتنا فيها صديقون، فالصديقون في هذه الأمة التي هي خير أمة أخرجت للناس أعلى قدرا. الوجه الثالث أن الله تعالى قد قال والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. يقول هذا يقتضي أن كل مؤمن آمن بالله ورسله فهو صديق. لكن في صديق حقق كمال الصديقية، وفي صديق حقق القدر الواجب. السابع أن يقال إن كان الصديق هو الذي يستحق الإمامة فأحق الناس بكونه صديقا أبو بكر، فإنه الذي ثبت له هذا الاسم بالدلائل الكثيرة وبالتواتر الضروري عند الخاص والعام، حتى أن أعداء الإسلام يعرفون ذلك فيكون هو المستحق للإمامة. وإن لم يكن كونه صديقا يستلزم الإمامة بطولت الحجة، وده الصح. نحن مش هنقول لا ده أبو بكر عشان هو الصديق يستحق الإمامة، الإمامة لم تستحق إلا بالبيعة باتفاق المسلمين عليه. البرهان السابع فصل، قال فصل في إبطال دعوى الرافضي دلالة آية الذين ينفقون أموالهم في الليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال البرهان السابع هذه الآية، وروى من طريق نعيم أبي نعيم بإسناده إلى ابن عباس قال نزلت في علي، كان معه 4 دراهم فأنفق درهما بالليل ودرهما بالنهار ودرهما سرا ودرهما علانية. وروى الثعلبي ذلك ولم يحصل لغيره، لم تحصل هذه الفضيلة لغيره، فيكون أفضل فيكون هو الإمام. والجواب من وجوه، أحدها المطالبة وصحة النقل، ورواية أبو نعيم والثعلبي لا تدل على الصحة. الثاني أن هذا كذب ليس بثابت. الثالث أن الآية عامة في كل من أنفق، في كل من ينفق بالليل والنهار سرا وعلانية. فمن عمل بها دخل فيها سواء كان عليا أو غيره. ويمتنع أن لا يراد بها إلا واحد متعين، إلا واحد معين. الرابع أن ما ذكر من الحديث يناقض مدلول الآية، فإن الآية تدل على الإنفاق في الزمانين اللذين لا يخلو الوقت عنهما، وفي الحالين اللذين لا يخلو الفعل منهما. فالفعل لا بد له من زمان، والزمان إلا إما ليلا وإما نهارا. والفعل إما سرا وإما علانية. فالرجل إذا أنفق بالليل سرا كان قد أنفق ليلا سرا، وإذا أنفق علانية النهار كان قد أنفق علانية النهار. الخامس لأن لو قدرنا أن عليا فعل ذلك ونزلت فيه الآية فعل ذلك اللي هي 4 دراهم سر وعلن وبالليل وبالنهار، فهل هنا إلا إنفاق 4 دراهم في 4 أحوال؟ وهذا عمل مفتوح بابه ميسر إلى يوم القيامة، والعاملون بهذا وأضعافه أكثر من أن يحصوا، وما من أحد فيه خير إلا ولا بد أن ينفق إن شاء الله، تارة بالليل وتارة بالنهار وتارة في السر وتارة في العلانية. فليس هذا من الخصائص، فلا يدل على فضيلة الإمامة. أقول قولي هذا وأستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.